فيما يخصهن، فإذا لم يوجد إلا نسوة فسنتكلم عن هذا في شروط النكاح، لأن من شروط النكاح الولاية ومنها الشهود. فإذا لم يوجد من الشهود رجال، لأن الرجل إنما يشهد على أن فلان قبل أن يتزوج فلانا وأن فلانا وليها وافق على تزويجها، هذه الشهادة. فإذا ضبطت من قبل المرأة فالله أعلم، أنه لا مانع من ذلك، والله أعلم. نعم. يقول: هل يشترط في شهود عقد النكاح أن يكونوا من أقارب الزوجة؟ وهل يلزم أن يسألها إن كانت موافقة أم لا؟ لا يسأل، إن وليها هو مأمون في ذلك وهو أولى الناس بتزويجها، ولا يسأل، ولا يشترط أن يكون أقاربها. فمن شهد عقد النكاح وعلم أنه سمع المهر وقدره، وعلم أن فلان باسمه هو الذي تقدم، وأن ولي المرأة فلان باسمه هو الذي زوجك فيه، سواء كان من أقاربها أو من أقاربه هو أو من غيرهما، إنما هو مشهادة تدون شهادته في ذلك. نعم. قل: إذا عقد الأب لابنته البكر على شخص كفء وكانت البنت غير موافقة في حال العقد، ولكن بعد ذلك وقبل الدخول وافقت على الزوج بعد أن حصل بينهما لقاء واتفاق، فما حكم العقد الذي تم بعدم رضاها؟ يعني العبرة بالمآل، فإذا كانت أخيرا وافقت فالعقد الأول صحيح، لأنه عقد عليها، فإن لم تأذن فالعقد باطل، فإن أذنت أخيرا ورضيت فالعقد صحيح إن شاء الله. نعم. هل يكفي شاهد واحد في عقد النكاح إذا لم يكن هناك غيره مسلم، خاصة إذا كانوا في مناطق من بلاد الغرب؟ لم يكن إلا شاهد واحد للضرورة فيشهد، إذا لم يكن إلا شاهد واحد فهذا لا يتوقف عليه، إن بحث فلن يجد من يقوم بالشهادة من المسلمين إلا فلان. المعنى بحث، مو معنى أنه يعني لم يبحث، لم يألو جهدا فلم يجد، فيكفي إن شاء الله ذلك. نعم. يقول: ما حكم من صلى العصر وقام حين التشهد الثاني ولم يجلس، وبعد أن اعتدل قائما سبح المأمومون له فقعد وتشهد وسجد للسهو، فهل هذه الصلاة صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة؟ نعم، صلاة صحيحة، لكن السنة أنه إذا انتصب قائم لا يعود للجلوس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يعلم فجلس صلاته صحيحة. نعم. كلمة ثيب هل تطلق على الرجل كما تطلق على المرأة؟ نعم، يطلق الثيب معناه الذي لم يتزوج، لم يسبق له زواج، يطلق على الرجل ويطلق على المرأة. نعم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يا اخوان تبع من هذا. هذا حق صاحب هذا يا شيخ. حق ال فين نفر هو؟ انت حق الهيئة متأكد؟ لا اخي اربع دانه هذا تشوف بيشيل، لكن هذا مو تبع اعطيه حقه يا حق. لا يصير هذا واحد في الفنجان يسوي سجل هذه تابع طبي.